تتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سؤال وجه لسماحة المفتي يقول فيه السائل: هل الأفضل أن يصلي الفرد التراويح منفردا أم مع الجماعة؟ وإذا صلاها منفردا هل يجهر بالقراءة؟ فأجاب سماحته: صلاتك التراويح مع الجماعة أولى من صلاتك لها وحدك، لأن المسلم أجمعوا على مشروعية الاجتماع لها، لأن أصل الاجتماع كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تركه النبي خوفا أن يفرض على أمته لم توفي النبي وانقطع الوحي. في أيام الصديق مضى الأمر على ما كان في عهد رسول الله، فلما كان زمن عمر رأى جمع الناس على إمام واحد، لأنه دخل ليلة المسجد وإذا الناس أوزاع، هذا يصلي وحده، لا يصلي مع نفرين، ثلاثة إلى آخره، فرأى جمعا على إمام واحد فوافقه الصحابة واتفقوا على ذلك، وأن سنة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة عمرية أعاد الناس إلى هذا الاجتماع. فقالت الصحابة: نور الله قبر عمر كما نور مساجد التراويح. والحديث: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. تتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تتاوى مختارة. مع سماحة المفتي.